بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات. يعني عندنا الآن صغير ولد صغير أحد أبويه أسلم، هل نحكم بكفر الولد ولا نحكم بإسلام؟ نقول نحكم بإسلام، لأن الإسلام هو الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصران أو مجسان. فهنا إذا أسلم الأب حكمنا بإسلام أولاده غير البالغين، وهكذا لو مات الأب حكمنا بإسلام أولاده الصغار. والمستند هو الحديث كل مولود يولد على الفطرة. أو مات، يعني إذا مات الأب نحكم بإسلام أولاده. قال أو صبي منفردا عنهما أو عن أحدهما. من هو اللي صبي؟ من هو الولد الصغير؟ صبي منفردا عنهما، يعني عن أبويه أو عن أحدهما، يعني عن أحد أبويه. فهنا أيضا هنا يحكم بإسلام، هنا الكفر يحكم بإسلامه، يحكم بإسلام. طيب بقي عندنا 10 دقائق، أنهم يقولون درس ينتهي ربع. في أسئلة؟ يا حد ما فاهم شيء يعيد شرحنا. لا هو في الشروط في فرق بارك الله فيك بين الشروط إذا توفرت وجب وبين منعه إلا بالإذن، في فرق منها. الآن متوفرة الشروط فيه، متوفرة فيه، لكن ما تقاتل إلا بإذن. وسيأتينا أيضا إذن الوالدين سنشير إليه، ولا ما أشار إليه لكن سنشير إليه أنه يلزم إذن الوالدين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأضحكهما كما أبكيت، ألم نعده من الطريق؟ ها أعادك من الطريق، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيت. فلا يجوز أيضا له أن يقاتل إلا بإذن والدي، فإذا كان غير راضيين لا يجوز. طبعا استثنوا مسألة فرض العين. نعم زمن هذه هو شيخ ثاني وزمن مريض. الزمن هو المريض، الشيخ الثاني يعني الكبير، والزمن هو المريض. نعم كيف ارفع صوتك. أحيانا في أرض المعركة لا يريدون رجال، قد يريدون سلاح، قد يريدون مال، قد يريدون دعاء، لكن لا يريدون. بالعكس إذا جاء الرجال أحرجوه. الآن وأنتم تعرفون هذا جيد، من اللي يقاتل مع الدواعش؟ للأسف يقاتل مع من ناس من أبناء البلاد الكثيرة، ذهبوا على أنهم سيقاتلون ويعني أصبحوا يقاتلون إخواني، نسأل الله أن يعفو عنهم. وأنتم تقول أن يكتشف يوميا يعني أن معهم من يعني الطوائف المبتدعة بل معهم نصارى إلى الله المشتكى. نعم. الأصل أن غير واجب على النساء، احنا نقول ما هو واجب، لكن إذا احتاج لها، إذا كانت شجاعة، إذا كان لها بلاء قد يحتاج لها فيها، لكن ليس واجبا عليها. في فرق بين كونه واجب عليها ومخاطبة به وبين كونه يسمح لها بأن تجاهل، فرق بين هذا. نعم. أرفع صوتي. إذا حاصل العدو هذا أتى على النساء هل يجب على النساء أن يدافع عن النساء؟ نعم نعم، يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وعن عرضه، ولكن إذا حاصل العدو خلاص يجب على كل المستطيعين أن يهبوا للقتال. المؤلف هنا يقول دون إذن، لأن حالة فرض عين، حالات فرض العين يقول ما يلزم، ولكن مع ذلك عندنا نقول الأولى أن يكون كله بإذن الإمام، لأن إذا كان بإذن الإمام صار في تقطيب أكثر ولم يصل فيه ضرر على المسلمين، يعني يعرف المصالح، يعرف متى يهاجم العدو متى يقاتل العدو. لا لا لا، جاء من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم. إذا كانت الدولة تسلوها الديمقراطية وأساءوا إلى التعليمات، على كل حال نحن كلامنا هنا للحاكم المسلم، اللي استدان كذا في الحاكم، لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يتصرف تصرف يعود على بلده بالضبط، حتى ولو كان الحاكم غير مسلم. وأنتم تعرفون الآن بعض التصرفات اللي حصلت في بعض البلاد الإسلامية شوفوا أثارها، صح ولا لا؟ ينبغي نصرف في هذه الأمور عن فتوى أهل العلم الربانيين، ما نأخذ الأمور بعواطف وحماس، لا. ولهذا سنذكر لكم بإذن الله تعالى عند مسألة العمليات القتالية سيأتينا هذا، يعني بعض الناس يتحمس بكل هذا شهادة في سبيل الله، وبعض الناس يقول لا كل هذا انتحار. سنذكر لكم يعني الضوابط اللي لا بد من مراعاتها في هذا الباب. نعم. تفضل. أخبارك السائل ما معنى قول ربنا يذكر الله ولهم تبيين الكفار؟ عرفنا معناها، ولهم تبيين يعني للمجاهدين المقاتلين المسلمين، تبيين الكفار يعني الهجوم عليهم في ليل وهم يعني آمنون في دوره، يعني بمعنى أنهم ما يعلمونه بأنهم سيقاتلون، هذا معنى التبييت. التبييت أن يهجموا عليهم من غير أن يؤذنوهم بالقتال، من غير أن. ولهذا جاء في الآية إذا كان بيننا وبينهم عهد فانبذ إليهم على سواء، يعني لتكون أنت وإياهم في العلم سواء، انبذ إليه يعني انبذ إليهم عهد، علمهم من الخاص انت العهد اللي بيني وبينكم لأنكم نقضتوا العهد، لتكونوا في العلم سواء. هنا المؤلف يقول إن يجوز تبييت الكفار، ورجحنا أنه لا يجوز تبييت الكفار إلا إذا كان بلغتهم الدعوة. نحن زمن مريض. نعم. يعتدي لا شوف، لا سواء كان مع آلة محرمة مع شيء محرم،